الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا النية الحسنة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped in the past session. كنا ذكرنا أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال. We mentioned in the previous session that Allah تبارك وتعالى is attributed with the attributes of perfection. وقلنا إن أسماءه تعالى كلها دالة على الكمال. We mentioned that all the names of Allah تبارك وتعالى indicates meanings of perfection. وذكرنا أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل باسم لم يرد في الشرع. We mentioned that it is not permissible to call Allah تعالى with a name which was not reported or mentioned in the religion as a name of Allah. وقلنا بأن هذا قول الجمهور. We mentioned that this is the saying of the vast majority among the scholars. وإن بعضهم بعض العلماء قليل من العلماء أجاز أن يسمى الله تبارك وتعالى باسم لم يرد في الشرع بشروط منها أن يكون هذا الاسم مشتقا وأن لا يوهم نقصا. We said that some of the scholars, few scholars, said that it is permissible to call Allah with a name which was not mentioned in the religion with conditions. Among them is for this name to be derived and for this name not to indicate or not to give the impression of imperfection. ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى بالروح كما فعل بعض المنتسبين إلى التصوف. From this, from what was mentioned, it is known also that it is not permissible to call Allah a soul or the soul, a ruh, as some people who claim to be Sufis did. It is not, they might use the term spirit. It is not permissible to call Allah a spirit, as some people do. أولا الروح اسم جامد. First, غير مشتق. First, the term الروح, which means spirit, is not derived. ثم إنه يوهم النقص. Then it indicates imperfection, لأن الروح مخلوقة بلا شك. Spirit and the soul is created with no doubt. وكذلك لا يجوز أن يسمى الله تعالى العلة أو السبب كما يذكره بعض من ينتسب إلى العلم. It is not also permissible to call Allah العلة or a سبب, as done by some people who claim to be knowledgeable people. العلة في اللغة في الأصل معنى العلة المرض. من حيث اللغة العلة معناها المرض. Linguistically the term العلة means sickness. ثم استعملت بمعنى قريب من معنى السبب. Then it was used later with a meaning close to the meaning of the reason. Likewise, السبب. السبب means the reason. ولا يجوز أن يطلق على الله أنه علة أو سبب. It is not permissible to call Allah علة, a reason, or something like that. الفلاسفة هم الذين قالوا الله علة لوجود العالم. The philosophers are those who said that Allah is a reason for the existence of the universe. لأن العلة عندهم مجرد من الإرادة والمشيئة. Because according to their terminology, the term العلة, which might be translated as the reason, is without a will. والفلاسفة يعتقدون أن الله تعالى غير متصف بالإرادة. And the philosophers believe that Allah تبارك وتعالى is not attributed with the will. فهم الذين أطلقوا على الله لفظ العلة. They are the ones who called Allah with this term. القرآن والحديث خاليان من ذلك. This term is not mentioned in Al-Quran nor in the Hadith as a name of Allah تبارك وتعالى. ولا استعمله علماء المسلمين. And it was not used by the Muslim scholars as a name of Allah تبارك وتعالى. فلا يجوز إطلاقه على الله. So it is not permissible to call Allah تبارك وتعالى العلة. Some they say about Allah, the reason of the existence of the universe. And sometimes they might say the reason of the reasons. Or such similar statements. And all of that does not comply with the rules of the religion. وكذلك لا يجوز أن يسمى الله الماكر. Likewise, it is not permissible to call Allah al-makir. Al-makir, إذا أطلق, معناه المخادع, الغشاش. هذا معنى الخبيث المخادع. هذا معنى الماكر. The term al-makir means the one who harms others in a mean and tricky way. So it is not permissible to call Allah with that. أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فَمَعْنَاهُ وَمَكَرُوا أي الكفار أرادوا إيصال الضرر إلى المؤمنين بطريق خفي بطريق الخبث والخداع ومكر الله أي جازاهم الله على مكرهم ليس معناه أن الله تبارك وتعالى يوصف بالمكر الذي يوصف به العباد حاشا ومكروا ومكر الله عاقبهم الله على مكرهم من حيث لا يحتسبون هذا معنى ومكر الله هذا يقال له في لغة العرب المقابلة الإتيان باللفظة على غير معناها الأصلي من باب المقابلة لأنه ذكر أولا في الآية ومكروا جاء بعد ذلك ومكر الله بمعنى جازاهم على مكرهم من حيث لا يحتسبون. هذا يقال له في لغة العرب مقابلة. شبيه به قول الله تعالى لا ليس هذا. شبيه به قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. نسوا الله معناه أعرضوا، أهملوا، ما آمنوا، أعرضوا عن الإيمان. نسوا الله أي تركوا الإيمان بالله. فنسيهم ليس معناه النسيان الذي يصيب المخلوق، إنما معناه الله تركهم في العذاب إلى ما لا نهاية. هذا معنى فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، الله تعالى تركهم في الآخرة يكونون في العذاب إلى ما لا نهاية له. بما أنهم أعرضوا في الدنيا عن الإيمان بالله، الله تعالى تركهم في العذاب إلى ما لا نهاية له. هذا يقال له مقابلة. استعمل لفظ نسيهم بمعنى تركهم لأنه جاء معه استعمال النسيان، نسوا الله فنسيهم. هذا يقال له مقابلة. كما قال الشاعر قالوا تمنى شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص لا يطبخان، لكن لأنهم قالوا جاء قبل ذلك، قالوا تمنى شيئا نجد لك طبخه، تمنى شيئا نطبخه لك جيدا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هنا استعمل لفظ الطبخ ليس بالمعنى الأصلي، بمعنى اعملوا لي الذي أريده جبة وقميصا ليس الطعام. هذا يقال له المقابلة لأنه استعمل قبل ذلك لفظ الطبخ، جاء بعد ذلك باللفظ بمعنى آخر غير المعنى الأصلي. وهكذا هذه الآيات لا يجوز be patient I'll explain in English don't worry لا يجوز تسمية الله تبارك وتعالى بسبب ورود الآية ومكروا ومكر الله. لا يجوز أن يقال عن الله ماكر والعياذ بالله. نسوا الله فنسيهم، لا يجوز أن يقال عن الله الناسي. الله يستهزئ بهم معناه الله يجازيهم على استهزائهم، ليس معناه أن الله يستهزئ كما يستهزئ الواحد منا. ومع ذلك لا يجوز أن يسمى الله تعالى المستهزئ. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا يجوز أن يسمى الله الساقي. لا يجوز تسمية الله تبارك وتعالى باسم لم يرد في الشرع تسميته به. هذه هي القاعدة، لا يجوز تسمية الله تعالى باسم لم يرد في الشرع تسميته به. So as we said, it is not permissible to call Allah Ta'ala with a name which was not mentioned in the religion as a name of Allah Tabaraka wa Ta'ala. In some verses, in one verse in Surah Al-Imran, in the verse 54 of Surah Al-Imran. Allah Ta'ala said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. This verse does not mean that the blasphemers cheated the believers trying to harm them, and Allah Ta'ala cheated the blasphemers. Because the term makara is used, and originally it means to cheat, trying to harm someone in a mean way, in a hidden and mean way. But when this term is attributed to Allah Ta'ala in the verse, it is not attributed to Allah with this meaning. Rather, the verse means that the blasphemers tried to hurt the believers in a mean way, in a mean and a hidden way. Allah Tabaraka wa Ta'ala punished them for that in a way that they did not expect. This is what it means. And despite that, it is not permissible to call Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Makir. Although it's a derived name, by consensus it is not permissible. Although it is a derived name because it indicates a meaning of imperfection. Likewise, with the verse, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ, it does not mean, as some people, this is the verse 67 of Surah At-Tawbah. It does not mean that the blasphemers forgot Allah Ta'ala, so Allah forgot them, as some people might think. It means the blasphemers neglected to believe in Allah Tabaraka wa Ta'ala, and as a punishment, Allah Tabaraka wa Ta'ala will let them remain in hellfire, tortured forever. So despite that term is used in the verse, نَسِيَهُمْ, in reference to Allah, it is not permissible to call Allah An-Nasi, because An-Nasi means the one who forgets. So although it's a derived name, it has a reflects a sign of imperfection. Someone might ask, how then is it used in the verse, the term makara, which originally means to cheat and try to harm in a hidden way in reference to Allah? And how is it used, the term nasiyahum, in reference to Allah, although this term originally means to forget? The answer is, there is a way of speech in the Arabic language that if sometimes a term would be mentioned with its original meaning, and then the same term would be used after it with another meaning, which is not the original meaning of the term, and that would be known from the context. The other meaning which is not the original meaning, would be known from the context. Because it is used first, and because of the context, from that, the proper meaning would be known. And a clear example of that is a verse of poetry, a famous verse of poetry. Always they mention it when they talk about this issue to make it easier to understand it. A poet said, قالوا تمنى شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا, which means they asked me, they told me, wish something so we would cook it for you properly. I said, اطبخوا لي, which literally would mean cook for me a clock and a cloak and a qamis to wear it. These things are not cooked usually. But because the term tabakha, which means cook, was used first, from the context it would be understood that using it the second time, it does not mean to cook, it means to make for me. So this is a way of speech in the Arabic language, which is used in certain contexts, in certain situations. So I tried to make it clear, just so you would have an idea, for one to understand this very well, one needs to know the Arabic language. But I think you have an idea now. If someone brings this up to you, it's clear how to answer and what to say, inshallah ta'ala. وَاعْلَمْ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيره على أنها صفات يعلمها الله لا على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا. The author said, know that the scholars say, we believe in what was mentioned in Al-Quran and the Sahih Hadith as attributes to Allah Tabaraka wa Ta'ala, like the term Al-Wajh, the term Al-Yad, the term Al-Ayn, the term Al-Rida, the term Al-Ghadab, and other than that. We believe that they are attributes of Allah Tabaraka wa Ta'ala, that Allah knows the reality, and not that they are limbs or organs or emotions, like our hands, our faces, our eyes, and our anger. فإن الجوارح مستحيلة على الله لقوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد. Because limbs and organs, because it is not permissible to attribute limbs or organs to Allah تبارك وتعالى. Because Allah تعالى said ليس كمثله شيء, which means nothing resembles Allah Ta'ala. And he said, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, which has the same meaning in Surah Al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, أي لم يكن له مثيل ولا عديل ولا شبيه سبحانه. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ means nothing resembles Allah تبارك وتعالى, and nothing is equal to Allah عز وجل. Nothing is attributed with His attributes سبحانه وتعالى. فيجوز أن يقال لله يد لا كأيدينا. So it is permissible to say Allah is attributed with al-yad, but it is not an attribute similar to our hands. It is not an organ. ليس جارحة. لا على أنها جارحة. اليد في لغة العرب لها معان كثيرة. The term al-yad in the Arabic language has many meanings. فنقول اليد صفة لله لها معنى يليق به سبحانه. So we say اليد is an attribute of Allah تبارك وتعالى that has a meaning that befits Allah عز وجل. وهذا يكفينا, إلى هنا يكفينا. إذا وقفنا هنا كاف لنا. If we stop here, this is enough for us. هذا يكون صوابا. This would be good and correct. أما من قال لله يد صفة له واعتقد في قلبه أن اليد جارحة فهذا غير مؤمن. حتى لو قال بلسانه لا تشبه أيدينا, لأن اعتقاده يناقض ما يقوله بلسانه. Now if someone says Allah is attributed with al-yad while believing in one's heart that al-yad when attributed to Allah means the hand like ours, then this person is a blasphemer, even if this person says his attribute does not resemble our attributes. Because in his heart he has a conviction that contradicts what he is saying. وكذلك إذا قال إنسان لله عين لا كأعيننا, هذا الكلام لا اعتراض عليه. Likewise, if someone says Allah is attributed with العين, which is not like our eyes, this is something that correct. أما إذا قال لله عين لا كأعيننا وفي قلبه يعتقد أن الله تعالى له عين جارحة لكن قصده لا كأعيننا, يعني يمكن قصده بس أكبر مثلا حجمها, أو جارحة لكن أقوى, لكن يعتقد الجارحة في الله الجسم الحجم العضو, فهذا ما عرف الله تبارك وتعالى واعتقاده يناقض كلامه. Now if someone says Allah is attributed with al-ayn, which is not like our eyes, while believing that Allah تبارك وتعالى is attributed with an organ called al-ayn, this person would be a blasphemer. He wouldn't be a Muslim. What he believes in his heart contradicts what he says. He might mean by saying not like ours, bigger, for example, in size, or stronger. He might mean that. But still, he is attributing to Allah an organ. So he is liking Allah to the creation. وهكذا الوجه. Likewise الوجه. إذا قال إنسان لله وجه لا كوجوهنا لا يعترض على هذا الكلام. أما إذا كان يعتقد أن الوجه المضاف إلى الله معناه العضو, لله له هذا العضو, فهذا ما عرف الله. اعتقاده يناقض ما تلفظ به. If someone says Allah is attributed with al-wajh, but and his attribute does not resemble our faces, or Allah is attributed with al-wajh, which does not resemble our faces, then this is correct. But if he believes in his heart that Allah is attributed with an organ called al-wajh, then this person does not have the proper knowledge about Allah. Even if he says, not like our faces, because he is attributing an organ to Allah tabaraka wa ta'ala. وَبَعْضُ الَّذِينَ يَقُولُونَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ هَذَا شَأْنُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ يَعْتَقِدُونَ التَّشْبِيهِ وَيُرَدِّدُونَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ مِنْ غَيْرِ فَهْمِ حَقِيقَةِ مَعْنَاهَا. And some people are like that. They say the correct statements while believing in their hearts that Allah resembles the creation. They have the bad belief in their hearts, because they say the proper statements without understanding the proper meanings. إِنَّمَا يَقُولُونَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ لِيَخْدَعُوا النَّاسِ وَيَجُرُّوهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى التَّشْبِيهِ. Rather, they use these statements to trick people and attract them slowly to believe that Allah tabaraka wa ta'ala is a body composed of organs. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. نَحْنُ نَقُولُ هَذِهِ الصفات الوجه والعين واليد والرضا والغضب جاء إطلاقها في الآيات القرآنية وفي الأحاديث المشهورة على الله تبارك وتعالى فنثبتها صفة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. We أهل السنة we say that these terms الوجه العين اليد الرضا الغضب were mentioned in the Quran and in the famous Sahih Hadith as attributed to Allah. They were attributed to Allah تبارك وتعالى in Al-Quran and the famous Sahih Hadith. So we attribute them to Allah تبارك وتعالى without believing that they are organs and without resembling Allah تبارك وتعالى to the creation. العين لها في لغة العرب معان كثيرة، اليد لها معان كثيرة، الوجه له معان كثيرة. اليد، العين، الوجه، they have, each one has several meanings in the Arabic language. نقول هذه تضاف إلى الله على المعنى اللائق بالله. So we say, we attribute each of these terms to Allah tabaraka wa ta'ala with the meaning that befits Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala Sayyiduna Shafi'i radiyallahu anhu, amantu bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bima jaa'a 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 'ala murad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Just as al-Imam al-Shafi'i said, I believe in what's mentioned in Al-Quran according to the meaning that Allah tabaraka wa ta'ala meant, and I believe in what the Prophet alayhi salatu wa salam according to the meaning meant by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. يعني ليس على ما تذهب إليه الأوهام والظنون. This means not according to one would imagine. ولا على ما فيه تشبيه لله بالمخلوقات. And not according to the meanings that contain likening Allah tabaraka wa ta'ala to the creation. أما ما لم يرد في القرآن ولا في الحديث على أنه صفة لله تبارك وتعالى ولو ورد مضافا إلى الله فلا نثبته صفة. Now what is mentioned in the Quran and the Hadith without being mentioned as an attribute of the among the attributes of Allah, even if it was associated with the name of Allah, then we do not say that this is an attribute of Allah تبارك وتعالى. ليس كل شيء كل لفظ أضيف إلى الله في القرآن أو الحديث معناه صفة لله. Not every statement or word attributed or associated that was associated with the name of Allah Ta'ala in the Quran and the Hadith is an attribute of Allah Tabaraka wa Ta'ala. بعض الناس إذا رأوا كلمة مضافة إلى لفظ الجلالة الله يقولون صفة لله. Some people, wherever they find, or many times, not wherever, many times they don't have the proper scale. When they find a name associated with the name of Allah, they say, this is an attribute among the attributes of Allah. هذا ضياع. The one who does that is lost. Allah Ta'ala قال في القرآن ناقة الله أضيفت الناقة إلى الله. هل يقال الناقة صفة لله؟ حاشا. Allah said in Al-Quran, ناقة الله. ناقة is the female camel. So the term ناقة was associated with the name of Allah. Would anyone say that الناقة, the female camel, is among the attributes of Allah? No. So not every time something, a word is associated with the name of Allah, then this would reflect or this would express an attribute of Allah. This is important, so pay attention to that. العلماء قالوا هناك أشياء وردت في بعض الأحاديث من غير أن تكون هذه الأحاديث مشهورة, من غير أن تكون وصلت إلى رتبة المشهور, بحيث علم بين الأمة أنها صفة من صفات الله, فلا نثبت بهذه الأحاديث صفة لله تعالى. The scholars said, in certain hadith, there are certain terms that were associated with the term of Allah, that with the name of Allah. And these hadith did not reach the level of mashhur, of being a famous hadith. And it was not known among the nation that these terms express attributes of the among the attributes of Allah Tabaraka wa Ta'ala. They said, so it is not permissible to claim that any of these terms express an attribute among the attributes of Allah Tabaraka wa Ta'ala based or relying on such hadith. هذا لم يقله الماتريدية فقط حتى لا يتوهم متوهم أن هذا مذهب الماتريدية. الماتريدية قالوا والأشاعرة. This was not said by the Maturidis only. So because some of you might have previous information about some sayings among the Maturidis, and they might think this is what the Maturidis, the Hanafis, said. It is not. This was said by them and by the Ash'aris also. مثلا الحديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أليس في هذا الحديث إضافة الأصابع إلى الرحمن، إلى اسم الله الرحمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، أليس كذلك؟ ولا يثبت بهذا الحديث صفة لله يقال هي صفة الأصابع مثلا، لم يثبت علماء الأمة بهذا الحديث صفة لله هي صفة الأصابع، إنما قالوا هذا كناية عن أن قلب العبد في قبضة الله عز وجل تحت سيطرة الله تبارك وتعالى، لا يتقلب إلا على حسب مشيئة الله، هذا معناه. ليس كلما كانت بعض الناس لأنهم أشربوا، الله يجزيك الخير، أشربوا في قلوبهم التشبيه، كل إضافة يريدون أن يقولوا هي صفة حتى يثبتوا لله مشابهة المخلوقين، وهذا لا يجوز. ليس كل إضافة صفة. For example, in the hadith, إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Some people misinterpret this hadith to say that it means that Allah Ta'ala is attributed with the attribute of al-asabi'. Al-asabi' means, literally, means fingers. And they do that because they have in their hearts the leaning towards making, drawing similarity between Allah and the creation. So they claim that this is an attribute to resemble Allah Tabaraka wa Ta'ala to the creation. Someone might interpret this hadith literally and say that it means the hearts of the people are between two fingers, among the fingers of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and He makes the hearts change as He wills. This is not the meaning of the hadith. And based on that, they say among the attributes of Allah is the attribute of al-asabi', and some might say in English also, they might say the attribute of fingers. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Why do they do that? Because they want to draw similarity between Allah and the creation. This is not what the hadith means. This is a way of speech in the Arabic language. That means that the hearts of the people are under the control of Allah Tabaraka wa Ta'ala. They change according to His will. That's what it means. Would anyone that have any amount of reason, of mind, say that there are two fingers that penetrate inside of each one of them, of us, and our hearts are between these two fingers, and these fingers are fingers of Allah Ta'ala. Would anyone that have any amount of mind say that? No. This is why. Because this is a way of speech, and this hadith is not a famous hadith. It did not reach the level of being a famous hadith. And the Muslims did not say that this is an attribute of Allah. The scholars said, we do not say that this is an attribute of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Although the term asabi' is associated with the term Allah Tabaraka wa Ta'ala in the hadith. Just as the term naqa, which means the female camel, is associated with the term Allah in Al-Quran, and we don't say that the female camel is an attribute of Allah Tabaraka wa Ta'ala. أليس نسمي الكعبة بيت الله ونسمي المسجد بيت الله ونسمي المساجد بيوت الله فتضاف يضاف البيت إلى الله ويضاف البيوت إلى الله وهل يقال المسجد صفة لله؟ حاشا لا يقال. إذن ليس كل إضافة هي إضافة صفة هي إضافة صفة. Don't we say about the mosque that the mosque is Baytullah? Don't we say that in Arabic? Don't we say about Al-Ka'ba Baytullah? Don't we say about the mosques Buyutullah? We say that. Does this mean that the mosque or the Ka'ba is an attribute of Allah? No. So not always when a term is associated with the term Allah, this term would be expressing an attribute among the attributes of Allah Tabaraka wa Ta'ala. There are conditions for such terms to express an attribute among the attributes of Allah. Be aware of that. هناك شروط حتى يكون المضاف إلى الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذا لم تكتمل هذه الشروط لا يكون صفة. If these conditions are not satisfied, then the term wouldn't be an attribute among the attributes of Allah تبارك وتعالى. فإذا طالبك أحد وين أبو العز؟ فإذا طالبك أحد يا أبو العز الله يكرمك إذا طالبك أحد مثلا قال لك أين ذكر هذا؟ من العلماء ذكر؟ تقول له مثلا الخطابي ذكر هذا وابن الجوزي ذكر هذا وغيرهما. So if someone asks you, for example, who among the scholars mentioned what you are saying? Who said that there are these conditions, etc.? It's not like that, although it's clear, but some people might ask you to make it because they are stubborn. They might ask you. So what? One among the scholars who mentioned that is Al-Khattabi. Another one is Al-Hafiz Ibn al-Jawzi, among others. Al-Wadih, is it clear? قالوا يعني العلماء لو كان لله عين بمعنى الجارحة والجسم لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد أشباه ولجاز عليه. They said, that is the scholars, had Allah been attributed with al-ayn, with the meaning of the eye, the organ, and the body, the bodily attribute, then Allah would have had many similars, not just one similar, rather many similars. قالوا ولجاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور. They said, and Allah would be subjected to death, annihilation, change and evolving, just as the created things are subject to that. قالوا لماذا قالوا هذا لأن المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها ما يجوز على بعضها يجوز على باقيها because things that are similar one to another if one of them is subject to something then the rest are subject to the same thing نحن متشابهون we are similar بعض الناس بعضنا مات some among us died ألا يعني هذا أننا كلنا يجوز علينا الموت بلى doesn't this mean that all of us are subject to death yes it does بعضنا مرض ببعض الأمراض وبعضنا لم يمرض بها أليس معنى هذا أن البقية الذين لم يمرضوا بهذه الأمراض لم يصابوا بهذه الأمراض معرضين للإصابة يجوز عليهم الإصابة بها بلى Some among us got sick with certain sicknesses Others are not But does not that mean because we are similar that those who are not inflicted with these sicknesses are subject to these sicknesses? It does mean that because we are similar. فالمتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. Things that are similar, if some among them are subject to something, then the rest are subject to the same thing. فلو كان الله يشبهنا لجاز عليه ما يجوز علينا. Had Allah been similar to the creation, then Allah would have been subject two things that the creation are subject to. وَمِمَّا يَجُوزُ عَلَى الْمَخْلُوقَاتِ التَّغَيُّرِ Among matters that creation are subject to is to change, الموت, to die, التطور من حال إلى حال, to evolve from one situation to another, الضعف, weakness, المرض, sickness, ولا يجوز أن ينسب أي شيء من ذلك إلى الله. And it is not permissible to attribute anything like that to Allah تبارك وتعالى. وقالوا ولكان ذلك خروجا من مقتضى البرهان العقلي. لكان ذلك مخالفة لما يقتضيه دليل العقل. على استحالة التغير والتحول من حال إلى حال على الله تعالى. And that they said, they continued, the scholars that is to say, and that would be contradictive to the intellectual proof that establishes that it is not permissible to Allah تبارك وتعالى to change from one situation to another. It is intellectually impossible that Allah Tabaraka wa Ta'ala changes from one situation to another. وَهَذَا كُنَّا بَيَّنَّا And we already explained this. Why is it intellectually impossible? وَلَا يَصِحُّ إهمال العقل and it is not permissible, it is not correct to neglect the judgment of the mind. لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل because الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل بفتح الزاي because nothing mentioned in the religion is intellectually impossible. In other terms, all what the religion comes with is intellectually permissible, is intellectually acceptable. أي إلا بما يقبله العقل لأنه شاهد للشرع. لأن العقل شاهد للشرع. This is so because the sound mind testifies, if you want, to the correctness and validity of the religion. المشبهة لا يحبون الكلام عن حكم العقل. Those who liken Allah to the creation do not like for someone to talk about the judgment of the mind. They don't like that. لأنهم يعرفون أن العقل يشهد على بطلان اعتقادهم. Because they know in their hearts, they know that the sound mind tells that they are wrong. They don't have a sound proof. أحيانا إذا تكلمت مع بعضهم يقول لك لا تكلمني بالدلائل العقلية. قد يتعدى ذلك فيقول هذه فلسفة. Sometimes if you talk with some of them trying to explain the proper belief to them, they might tell you, don't talk with me about the intellectual proofs, the intellectual matters. Don't talk with me with that. Don't address me with that. And sometimes they might go farther to say, this is philosophy. I don't want to go into that. This is philosophy. نحن نقول دين الإسلام حق. We say the religion of Islam is truthful. وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام حق. And we say what Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم came with is truthful. كيف نعرف ذلك؟ How do we know that? كيف يعرف أن محمد نبي رسول؟ How would one know that Muhammad عليه الصلاة والسلام is a messenger of Allah? إيش يقول بالقرآن؟ What would someone like this person say? Through Al-Quran, what would know? What one would know? But to believe in Al-Quran, he needs to believe first that Muhammad is the messenger of Allah. للإيمان بالقرآن يحتاج أن يؤمن أولا أن محمد رسول الله وإلا إذا لم يؤمن أن محمد رسول الله كيف يعرف أن القرآن حق؟ If one does not believe that Muhammad is the messenger of Allah, how would one know that Al-Quran is truthful? He needs to know first that Muhammad is the messenger of Allah. كيف يعرف أن محمد رسول الله. So how would one know that Muhammad is the messenger of Allah? كيف نكلم غير المسلمين لندعوهم إلى الإسلام. كيف نقنعهم. How do we convince non-Muslims to embrace Islam? نقول لهم القرآن يقول آمنوا. We tell them, Al-Quran say you have to believe in the religion of Islam. يقولون نحن لا نؤمن بالقرآن. They might answer, we do not believe in Al-Quran. لا طريق لذلك إلا حكم العقل. There is no way for that other than the judgment of the mind, the sound judgment of the mind. لو كان حكم العقل باطلا لما كان طريقا للإيمان. Had it been the case that the sound judgment of the mind is something invalid, then it wouldn't be the way to believe. To believe in Al-Quran. لكن هذا معروف معروف. اللص يكره الشرطي. ما هيك؟ المزيف، مزيف العملة يكره الصراف. والمشبه يكره من هو متمكن في الأدلة العقلية والشرعية. عادي مشان هيك. But the reason is clear. It is known, as you know. The thief hates the policeman. the one who forges currency hates the expert in the field, and the one who likens Allah to the creation hates the one who knows well the proofs about his misguidance. That's the issue in reality. That's the issue in reality. Allah akhbara عن الكفار أنهم يقولون في الآخرة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Allah mentioned in Al-Quran that the blasphemers in the hereafter will say لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير, which means had we been listening in a way to benefit or judging intellectually in the proper way, we would not have been among the people of hellfire. هذا يدل على أن حكم العقل مطلوب اتباعه. This shows that one needs to follow the proper judgment of the mind. أليس الله تعالى يقول يا أولي الألباب أي العقول وغير ذلك من الآيات. With other verses from Al-Quran that reflects this. فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات أي الأحوال العارضة للجسم محدثة لا محالة وأنها محتاجة لمحدث. The sound mind judges that the body and the bodily attributes are created with no doubt and they are in need for a creator. فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث لأنها علامة على الحدوث والحاجة. إذن المتصف بها له محدث, له خالق, خلقه. This implies that anyone attributed with any of these attributes would be in need for a creator that created him or it. ولا تصح الألوهية إذن لا تصح له الألوهية. Then the one attributed with any of these attributes is not God. لا تصح الألوهية لمن تصف بصفات الجسم. لأن الألوهية لا تصح لمن يحتاج إلى غيره. Because the one who is in need for others or other than him cannot be attributed with Godhood. لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم طروء صفات لم تكن عليه والتحول من حال إلى حال. واضح يعني. As for the proofs, the proof that the universe is created and is in need for a creator, they are clear. The change of the universe from one situation to another and from one state to another and to be attributed with attributes that have beginnings with which it was not attributed before that. هذا أيضا بيناه. As you remember, we already talked about this subject. نقف هنا. Let us stop here. والله أعلم. Allah knows best. تفضل يا حاج. وبك. اسأل أهل العلم في شيء معروف وما خفي عليك. لا شك لا شك لا شك يأتي إن شاء الله. ذكرنا نحن شيئا الآن، ذكرت أنا في أثناء الكلام شيئا من ذلك. أليس قلنا إذا كان الحديث لا يصل إلى رتبة المشهور ولم يعرف أن النسبة التي فيه هي نسبة صفة بين الأمة لا نثبت به صفة؟ هكي قالوا، هذا الذي قالوه. نحن أنا وياك قد ما نعرف نميز مشهور ولا غير مشهور، نسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا نعرفه نسكت عنه حتى نسأل، نعتقد في قلوبنا أن ما جاء به الشرع فهو حق ونسأل. شو عندنا طريق تاني؟ منح الزيرة. هذا سنتكلم عنه في الحصة القادمة إن شاء الله. على راسي وبك، تفضل نبيل. هذا يتبع فيه الوارد، يتبع فيه الوارد. ماذا ورد يتبع فيه؟ حتى المقابلة ليست يعني في كل شيء تصح في اللغة. أوسع، هذا بحث أوسع من الذي نتكلم عنه الآن، لكن هذا يتبع فيه الوارد. تفضل أبو عمر. علي الصوت. المنطق، بس بعدين آخر جملة ما عم بسمعها. هل علم المنطق على حسب تعريفه، على حسب تعريفه. إذا عرف بتعريف معين مخالف للشرع. نعم. أهلا بوبع، عليكم السلام. I didn't hear well. The last statement, please. The one who is in need to others, that is other than him, cannot, other than oneself, cannot be attributed with godhood. If I need someone else, we the creatures are in need for Allah Tabaraka wa Ta'ala, so we cannot be attributed with godhood. Okay. Wafiq. ما ورد مثل هذا فلا تقله. ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري، ابن فورك جمع أقوال الإمام الأشعري في كتاب يذكر فيه أن الأشعري منع من أن يسمى الله تعالى الروح، في مجرد مقالات الأشعري لابن فورك. تفضل. The first question was, in which book it is narrated from Al-Ash'ari that he prohibited to say about Allah Ar-Ruh, which means the spirit. The answer is in a book authored by Ibn Furak. Ibn Furak was the student of the student of Al-Ash'ari, in which he gathered from the books of Al-Ash'ari all his sayings in one book. He gathered them, all what Al-Ash'ari said in his books, in one book called Mujarradu Maqalat Al-Ash'ari. In this book, Ibn Furak narrated that from Al-Imam Al-Ash'ari. Taddal Salah, Hajj. بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كثير عدة. البخاري رواه. بلى صحيح لكن ليس مشهورا. ما أذكر الآن أنني سمعت تفسيره. أصابع literally means fingers. This is the plural of isba', which means a finger. Asabi', the term is asabi'. Faddal Abu Zahid. لله لا يفهمون معنى فاسدا. الإمام أبو حنيفة قال ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه رضي الله عنه. تفضل أبو الصلاح. لا شك وبمعناه لا شك لا شك وائد. إرادة الثواب بعضهم قال إرادة الثواب. المساوي الند. تفضل. العلي ورد والمتعالي ورد. الآن لا أجيب. يسمون الناس يسمون عبد العال أليس كذلك؟ العال يعني العالي، لكن ليس كل ما يسميه الناس يكون مستندا إلى أصل شرعي. الآن لا أجيب. تفضل. وعليكم السلام. بعضهم أجازة، ليس قلنا بعضهم الأقل، أما الأغلب يمنعون. الستار لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث. بعض العلماء قال يجوز لأنه لا يدل على نقص، لا يوهم نقصا وهو مشتق، لكن الأكثرون منعوا لم يرد لا في الحديث ولا في القرآن، مع أنه مشهور الناس يسمون. تفضل. المقابلة تحتاج إلى شرح أكثر، ليس هذا ليس الآن موضع الكلام عنها، تحتاج إلى شرح أكثر. ما شاء الله، تفضلي تفضلي. لا يجوز تسمية الله بالقوة. الله أعلم بفهمه، الله على حسب فهمه. بعض الناس يقولون ذلك ويفهمون القوي من ذلك. ما شاء الله. طيب تفضل هاني. المذهب الظاهري له أسس، من جملتها إنكار القياس. ينكرون القياس، يقولون لا يقاس حكم على حكم بالمرة، ينفون القياس بالمرة. وهذا يعني بعض العلماء قالوا هذا خرق للإجماع، لأن الصحابة قاسوا وفي القرآن والحديث ما يرشد إليه إلى القياس بشروطه. يعني حتى وصل الأمر بهم، ببعضهم، أن قال أليس جاء في الحديث لا يبل أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه؟ جاء ورد. فقال بعضهم بما أن الحديث ورد بذلك نقول إذا بال الشخص في الماء الراكد الذي لا يجري، إذا بال فيه وكان الماء قليلا تنجس هذا الماء ولو لم يتغير. أما إذا بال في الماء ولم يتغير وكان قليلا تنجس. أما إذا بال في إناء وسكب البول من الإناء في الماء ولم يتغير الماء لا يتنجس. فرق بين أن يبول في الماء مباشرة وبين أن يبول في إناء ثم يسكب البول في الماء. الذي يصل إلى هذا الحد يعني ماذا تتكلم معه بعد ذلك؟ هذا المذهب الظاهري. Brother Hani asked about, we said that Ibn Hazm followed a school called Al-Zahiriyya, and he asked, what's that? I said, this is a school that has certain principles. Among them is to negate Al-Qiyas. They don't draw similarities between different cases. يعني they don't give, if there are two cases that are similar, they don't give, and one is mentioned, the judgment of one of them is mentioned in the hadith, they don't say that the same judgment applies to the second case. They say because the second case is not mentioned in the hadith. So they reached this is against al-ijma' of the. This is against the consensus of the nation. They reached a stage that some of them said, if someone urinates in a small amount of water, and this urine does not change the water, this water becomes najas, filthy. Because it is mentioned in the hadith, something pertaining to that. They said, but if the person urinates in a container, then he or she pours the container, the urine from the container in the water, and the water doesn't change, the water remains tahir. So they make a difference between urinating directly into the water or in a container than pouring what's in the container in the water. It doesn't make sense. This is what they mean by not to do qiyas, to reject al-qiyas. And this is why some scholars dispraised them severely. This is why some scholars dispraised them severely. Because this goes against the rules of the religion. Barakallahu fikum. Ibn Hazm followed this school, and this affected his mind and his way of thinking. Tfaddal Hajj. في يعني فهمت الفائدة والدورة في هذه الدورة سمعت الأول والأخير بالنص وطي صوتا ما أظن حاج ما بعرف منشوف بارك الله فيك فكر إن شاء الله ليش لعجل بالجواب فكر إن شاء الله بارك الله فيكم نهلل